فلا بأس أن يخرج من أجله. فلو احتاج إلى سترة مثلا وهو في المسجد فاحتاج أن يشتريها فلا بأس أن يخرج، لأن هذا خروج لما لا بد له منه، فيخرج ويشتري السترة ولا يؤثر ذلك في الاعتكاف. وهكذا لو احتاج إلى أن يخرج ليشتري طعاما فهذا خروج لما لا بد له منه، وشراؤه للطعام خارج المسجد جائز. وبهذا نكون قد انتهينا من موضوع الاعتكاف، وبهذا نختم هذه الحلقة. أسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في البيت معنى لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.